طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجعلنا من عبادك الراشدين. أما بعد، نواصل ما ذكره الناظم رحمه الله في منظومته الفرائد البهية، وكنا وقفنا عند القاعدة 25. فيقول رحمه الله تعالى: القاعدة 25: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط وتاليتاها. تاليتاها يعني القاعدة 26 والقاعدة 27، فجمع هذه القواعد الثلاثة في هذا المقطع من هذه المنظومة. فالقاعدة كما يعبر عنها جماعة من الفقهاء: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. والشرع كما تعرفون هو كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأقوال والأفعال، وأما الشرط فهو ما ألزم الناس أنفسهم به مما لم يرد فيه إلزام من جهة الشرع، إما أن يلزم الإنسان نفسه، وإما أن يلزم غيره بأمر من الأمور. والناس إنما يفعلون هذا لمراعاة مصالحهم، فهو يشترط على الآخر شرطا مراعاة لمصلحته، مثل المشتري يشترط على البائع شرطا معينا لما فيه من المصلحة له. فالشرط إذن هو كل ما يشترطه الناس أو يلزم الناس أنفسهم به مما لم يرد به الشرع. فهنا يقول: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، بمعنى أنه إذا تعارض الحكم الذي ثبت بالشرع مع الحكم الذي ثبت بالشرط فإنه يقدم الحكم الذي ثبت بالشرع، وهذا لا إشكال فيه في حالة تعارض والتناقض، بمعنى أن يكون هناك تناقض بين الشرط والشرع، أن يكون الشرط مناقضا لما جاء به الشرع، فهذا لا إشكال فيه، كما لو أقرضه مثلا قرضا وشرط عليه فائدة، فهذا لا إشكال أن هذا الشرط لا عبرة به ويقدم ما جاء به الشرع. كذلك لو نذر الإنسان معصية وقال: إن شفى الله مريضي لا أشربن الخمر مثلا، فلو نذر معصية فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، وهذا واضح كما ذكرت في حالة التعارض بين الشرع والشرط. لكن أحيانا قد لا يكون هناك تعارض بينما ثبت بالشرط لما ثبت بالشرع، فهل هذا الشرط له أثر ويترتب عليه حكم؟ كما لو اشترط مثلا أحد مقتضيات العقد، اشترى سلعة وقال: بشرط أن أنتفع بهذه السلعة، فهذا شرط هو من مقتضيات العقد، فهل هذا الشرط له أثر ويترتب عليه شيء أو لا أثر له؟ سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله في نذر الواجب. فهذه هي الصورة، وبناء على هذا كل ما ثبت بالشرع من حيث العموم مقدم على ما ثبت بالشرط، وهذا يعني لا إشكال فيه، أولا من ناحية ما قرره الشرع في باب الشروط وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فكتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فقال هذا لما اشترط أهل بريرة لأنفسهم الولاء، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الشرط يخالف الشرع وبالتالي لا عبرة به. ومن ناحية المعنى أن ما ثبت بالشرط هذا من تصرفات المكلفين ومن يعني شروطهم وأعمالهم ومواضعاتهم وتعاقداتهم، ولا حجة في ذلك. يعني تصرف المكلف من حيث هو تصرف لا حجة فيه، وهذه الشروط التي وقعت بين الناس إنما صارت شروط ملزمة لأن الشرع هو الذي ألزم الناس بالالتزام بهذه الشروط، وإلا هي في الأصل لا حجة لها في ذاتها، وإنما وجب الالتزام بهذه الشروط بين الناس لأن الشرع هو الذي أوجب الالتزام بهذه الشروط، بينما ما ثبت بالشرع هذا حكم شرعي. فكل ما ثبت بالشرع هو مقدم على ما ثبت بالشرط، وبناء على ذلك إذا حصل بينهما تعارض فلا إشكال. كما لو مثلا تطوع إنسان بالحج وهو لم يحج عن نفسه حجة الفريضة، أو نذر حجا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج، وشفى الله مريضه ودخل في الحج المنذور وهو لم يحج حجة الفريضة، فهنا عند جمهور الفقهاء ما ثبت بالشرع يقدم على ما ثبت بالشرط، ويكون حجه هذا عن الفريضة وليس عن التطوع ولا عن النذر أيضا. هكذا مثلا في التدبير، لو قال السيد لأم الولد: أنت حرة بعدي أو على دبر مني، يعني إذا مت فأنت حر، فهذا يعني شرط لا يقدم ولا يؤخر، يعني لأن أم الولد هي بمجرد وفاة سيدها هي ستكون حرة. فهذا يعني كلام لم يعارض ما جاء به الشرع ولكنه متوافق معه. هذه الصورة الثانية التي تدخل في القاعدة. التعارض مثل ما لو قال الإنسان لامرأته: سأطلقك بكذا من المال، بألف ولا بمائة ألف، بشرط أن لي الرجعة. اشترط لنفسه حق الرجعة في الخلع، فهنا في هذه الحالة يقع الطلاق ويملك الرجعة ويسقط الخلع والمبلغ المحدد. لماذا؟ لأن الخلع في الشرع لا يملك معه الزوج الرجعة، لأن هي ما أعطت المال إلا من أجل أن تملك نفسها، فإذا جعلنا له حق الرجعة فقد ذهب مالها سدى. فهنا تعارض ما ثبت بالشرع بما ثبت في هذا الشرط، فنقول ما ثبت أو ما جاء به الشرع مقدم على ما جاء به الشرط، وهكذا في مسائل كثيرة. فهذه هي إذن القاعدة الفقهية. قال عنها رحمه الله: وثابتا بالشرع قدموا على. ثابتا قدموا، يعني مفعول منصوب هنا لأنه مفعول مقدم. وثابتا بالشرع قدموا على ما ثابتا بالشرط كان مسجلا. مسجلا يعني مطلقا، كما العرب تقول يعني أسجل الناس أو أسجل القوم يعني أطلقهم، أو أسجل الناقة يعني أطلقها. ويطلق المسجل أيضا في لغة العرب على الشيء المباح لكل أحد، يقال هذا مال مسجل يعني مباح لكل أحد، كأنه مطلق فيحق لكل أحد أن أن ينتفع به، وقد تمدح به بعض الشعراء عندما قال وأصبح معروفي لقومي مسجلة، وأصبح معروفي لقومي مسجلة، يعني صار مباحا لكل أحد، يعني لا أخص به أقاربي وإنما يعني هو مفتوح لكل أحد. وهذا يمدح به الرجل، يمدح بأن معروفه لا يخص به أقاربه وأهل وده، ولكن معروفه يعم للناس كافة، فهذا مما يمدح به الإنسان. فمسجلة يعني مطلقة، من أسجل شيء يعني أطلقه. فإذا كل ما ثبت بالشرع فهو مقدم على ما ثبت بالشرط. ثم قال ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحظى بالمواهب. بعض النسخ فقس كما في المطبوعة هنا، ولكن أكثر النسخ الخطية بالواو وقس. وقس عليها هكذا بضمير المؤنث، وعليه في بعض النسخ الخطية، عليها يعني على هذه المسألة المستثنى، وعليه يعني على نذر الواجب. تحظى بالمواهب، تحظى هكذا في أكثر النسخ الخطية بمعنى أنك تفوز بالمواهب، تحظى يعني هذه المواهب تفوز بها وتكون من حظك ونصيبك. وفي بعض النسخ الخطية تحبى بدل تحظى، تحبى بالمواهب من الحباء، والحباء هو العطية، حباه بكذا يعني أعطاه ووهبه. ومن هنا يعني بناء على هذه القاعدة ما صح نذر الواجب. نذر الواجب هذه مسألة فقهية، إذا نذر الإنسان واجبا وقال إن شفى الله مريضي لأصومن رمضان، ما بده يتعب، هذا بدخل مصالحه في بعض، وإن شفى الله مريضي لأصلين الفجر، فنذر واجبا، هل هذا النذر ينعقد؟ بمعنى هل له أثر؟ هل يترتب عليه شيء أو لا؟ فالمؤلف يقول ومن هنا ما صح نذر الواجب، ويقول نذر الواجب لا يصح، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء، أن نذر الواجب لا ينعقد، لا يصح، لا أثر له. لماذا؟ لأن النذر في حقيقته هو أن يلتزم الإنسان شيئا لا يلزمه أصلا في الشرع، فهو يلتزم بشيء ليس بلازم في الأصل، وهنا هذا الفعل واجب، يعني هو لازم في حقه، فحقيقة النذر لم تتحقق في هذه الصورة، ولهذا يقولون هذا التزام ما لا يلزم، التزام ما هو لازم، التزام ما هو لازم، وهذا بالتالي تحصيل حاصل، ولهذا قالوا لا أثر له، ما يترتب على هذا الشيء. ولهذا لو ترك الواجب بناء على هذا القول، لو ترك هذا الواجب وما صام رمضان، فليس شيء عليه، لا شيء عليه إلا الاستغفار والتوبة وقضاء هذا الواجب. لكن القياس في المذهب عند الحنابلة والصحيح عندهم أن اليمين هنا منعقدة والنذر هنا منعقد، فينعقد النذر في هذه الحالة، ويكون هذا الفعل واجبا من ناحيتين، هو واجب بالشرع وواجب بالشرط أيضا بالنذر. ولهذا قالوا ما نسلم أن هذا تحصيل حاصل، ليش؟ لأنه أولا اختلفت الجهات، الوجوب الأول هو من ناحية الشرع، والوجوب الثاني هو من ناحية الشرط، ثم هناك أثر وهو تأكيد هذا الواجب، يعني الواجب هذا يتأكد في حقه أكثر من غيره، مثل الجندي المقاتل إذا داهم العدو بلد المسلمين وكان هو في ديوان الجيش، فهذا يجب عليه القتال، يجب عليه بالشرع ويجب عليه بإيش؟ بالعقد والشرط، إنه هو متعاقد مع الدولة على أن يعمل هذا العمل. وفرق بين عمل وجب بالشرع فقط وبين عمل وجب بالشرع والشرط أيضا، فهو أكثر تأكيد. ولهذا قالوا هذا يعني لا نسلم أن هذا من باب تحصيل الحاصل، وإنما له أثر وهو تأكيد هذا الحكم. واختلف موجب كل من الوجوبين، وبالتالي ينعقد عندهم. ينعقد معناه ماذا؟ معناه أن هذا الشخص لو ترك الواجب بعد ذلك وما صام رمضان مثلا، ولا ترك صلاة الفجر وما صلى، فإنه يجب عليه مع التوبة والاستغفار وأداء الواجب الذي تركه يجب عليه كفارة يمين، تجب عليه مع ذلك كفارة يمين، لأن النذر كاليمين عند الحنابلة وغيره. فالمؤلف رحمه الله يقول بناء عليه يعني لا يصح نذر الواجب، فنذر الواجب بنوه على هذه القاعدة، وهو أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. وهذا نحن نقول لهم هذا واضح فيما لو كان هناك تعارض بين الشرع والشرط، لكن حيث لا يكون هناك تعارض وجاء الشرط مؤكدا لما جاء به الشرع فإنه ينعقد ويزداد هذا الواجب، يزداد هذا الواجب وجوبا، وبناء عليه يصح الإنسان أن يشترط في العقود ما هو من مقتضيات العقد، لأنه قد تكون له مصلحة في هذا، لأنه مقتضيات العقد إذا لم تكن منصوص عليها قد يدعي الشخص الآخر عدم علمه بها أو جهله بها ونحو ذلك ويفتح باب الجدال، لكن هذا عنده مصلحة يريد أن ننص على هذا. من مقتضيات الزوجية مثلا أن ينتقل الزوج مع امرأته، لكن بعض الناس يخشى أن أهل الزوجة قد يخالفونه في هذا ويريد أن ينص على هذا في العقد، أنه يحق لي أن أسافر بها إلى بلدي مثلا، لو تعيش في بلدي أو نحو ذلك، فله مصلحة في هذا، وليس هناك ما يمنع شرعا أن يشترط هذا الشرط الذي هو من مقتضيات العقد ويكون أكثر وجوبا، بمعنى أنه ثبت وجوبه بالشرع كما ثبت بالشرط. هذا معنى قوله ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحظى بالمواهب، يعني قس على مسألة نذر الواجب باقي المسائل التي أشرت إلى بعض فروعها. حتى من هذه الفروع مسألة عتق القريب، نعرف أن الشخص إذا ملك قريبه العبد واشتراه فإنه يعتق عليه، لكن هذا واحد كما يقال يعني صاحب مصالح ومنافع، يعني ما يفوت الأمور إلا وتكون له منفعة يقضي بها مصلحتين وثلاث، فهذا لو كان عليه كفارة، قال لو وجبت عليه كفارة عتق رقبة وراح اشترى قريبه ثم نوى بعتق قريبه أن يكون كفارة أيضا في نفس الوقت. طيب فاشترى هذا القريب ونوى به أن يكون كفارة عن الرقبة التي وجبت في ذمتي، فهل هذا يعني يصح أيضا أو لا يصح؟ أيضا مبني على هذه القاعدة وهي ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، فبعضهم يقول بأن هذا لا تتحقق به الكفارة ويعتق هذا القريب ويلزمه أن يعتق رقبة أخرى. ثم يقول وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. هذا شروع منه في القاعدة 26، وصيغة هذه القاعدة كما يقول الفقهاء كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني اختناءه. كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. طبعا نحن نعرف أن هناك بعض الأفعال أو الأشياء التي حرم الشرع استعمالها، كاستعمال أواني الذهب والفضة مثلا، حرمها الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي رواية: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على التحريم. وهذا في الأكل والشرب، وقاس جمهور العلماء سائر أنواع الاستعمالات والانتفاعات على الأكل والشرب. فالشيء إذا حرم استعماله مثل الأواني، مثل الخمر، مثل آلات اللهو والمعازف، فهل يحرم اقتناؤه؟ إنسان قال: والله أنا يعني بدي أزين البيت بهذه الآلات، آلات اللهو، يحب الفن يعني، وقال: أريد أن أزين البيت بهذه الكمنجة ولا بهذا العود، أو بده يزينها كذا بهذه المشروبات الروحية، بخلي لها زاوية كذا كأنها يعني مقهى أو حانة، لكن قال: أنا ما أستعمل هذه الأشياء. أو قالوا يزينها بأواني الذهب والفضة كما يقع من أثرياء الناس، فيشتري بعض أواني الذهب والفضة ويعلقها تحفا في البيت، أو التماثيل، يشتري أصناما وتماثيل ويعلق بها، يعلقها في البيت. فهذا الرجل يقول: أنا لا أستعمل هذه الأشياء، أنا لا أشرب الخمر ولا أستعمل آلات الملاهي، لكن مجرد اقتناء لهذه الأشياء. فهذه الأشياء التي حرم الشرع استعمالها، هل يحرم اتخاذها واقتناؤها أو لا يحرم؟ فجاءت هذه القاعدة: كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه قاعدة قال بها جمهور أهل العلم. لماذا وعلى أي أساس؟ على أساس سد الذرائع. لماذا؟ لأن اتخاذ هذا المحرم استعماله قد يدفعه إلى استعماله. يرى هذه الآلات، قد يأتيه شخص: ما أجمل هذا، قال له: صوته أجمل منه، وبدأ يستعمل هذه. رأى هذه الخمرة: ما هذا، هذه خمر، ما أجملها، قال له: ما أجمل شربها. فسدا للذريعة منع جمهور الفقهاء من اقتناء واتخاذ هذه الأشياء المحرمة. واستشهد لهذا بأحاديث حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاقتناء، كما في الكلب، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. فمنعوا من اتخاذ واقتناء هذه الأشياء، اتخاذ أواني الذهب والفضة، آلات اللهو والطراب، اقتناء الخمر، اقتناء الفواسق، الحيوانات التي سماها الشرع بالفواسق كالحية والعقرب. واحد مدرس أحياء وجمع عنده في البيت هذه الحشرات السامة يعني للتمنظر بها يعني، ويدل الناس أنه يعني متخصص في الأحياء ويحب هذه الكائنات الحية، وجمع هذه الثعابين والحشرات في بيتي. فجمهور الفقهاء يقولون: لا يجوز اقتناء هذه الأشياء واتخاذها، لأنها وسيلة إلى استعمالها. وبعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله والشافعي في قول له، وهذا مذهب الظاهرية، لا يرون تحريم الاقتناء والاتخاذ، قالوا: لأن الشرع إنما ورد بتحريم الاستعمال، وأما الاتخاذ فلم يرد فيه نص، والأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي قالوا: لا بأس باقتناء هذه الأشياء، إنما المحرم إنما هو استعمالها. ولا شك أن هذه المسألة يعني إن نظرنا إليها من ناحية سد الذرائع فقول الجمهور واضح في هذا، وأن المنع من هذا بناء على هذه القاعدة فهو منع وجيه وله اعتبار. أما مسألة القياس على بعض الصور التي ورد فيها النهي عن الاقتناء، فبعض هذه الأقيسة لا تستقيم من ناحية أن القياس فيه قياس مع الفارق، كما استشهد على هذا باقتناء الكلب وتحريمه، لأن النهي عن اقتناء تحريم الكلب هذا من باب تحريم المقاصد، لأن الفعل في ذاته فيه مفسدة، فمجرد اقتناء الكلب فيه إيذاء للجيران، فيه تخويف للناس، فيه منع لدخول الملائكة من البيت، فمجرد هذا الفعل فيه مفسدة. أما الاتخاذ فهذا لا مفسدة فيه من حيث هو، والنهي عنه إنما يكون من باب النهي عن الوسائل المؤدية إلى الحرام وليس من باب تحريم المقاصد. ثم يقول: ونقضت بصور في باب الصلح وهي فتحه للباب، هكذا في المطبوعة. والصواب: ونقضت بصورة بدل بصور، بصورة هكذا في النسخ الخطية، وهكذا في الأصل وهو الأشباه والنظائر للسيوطي، فهو إنما أورد على القاعدة النقض بمسألة الصلح فقط، ما قال هناك صور ومنها الصلح، إنما نقضها بمسألة واحدة وهي مسألة الصلح. ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحه للباب، هذه مسألة ذكرها السيوطي وقال بأن هذه المسألة تنقض القاعدة. طبعا هو يقصد بالنقض هنا يعني الاستثناء من القاعدة، وإلا القاعدة لا تنقض بصورة بمسألة خرجت منها، إنما المقصود بالنقض هنا يعني نقض العموم ونقض كلية القاعدة، وأنها قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء بمسألة الباب، ويقصدون بالباب طبعا الباب، هذه المسألة هي مرتبطة بمسألة الحقوق المشتركة بين الناس، المرافق المشتركة بين الناس، مثل الطرقات. والطرقات كما تعرفون نوعان، هناك طرقات نافذة بمعنى أنها طرقات عامة يستعملها عامة الناس ولا تختص بفئة من الناس، وهناك طرق غير نافذة يسميها الفقهاء وهي الطرق الخاصة، بمعنى أنه طريق خاص مغلق، يعني طريق لا ينفذ إلى جهة أخرى، ولكنه طريق يختص بمنطقة مغلقة لا يستفيد منها إلا فئة من الناس الذين يسكنون في هذا الحي أو في هذا الشارع، أما هذا الشارع لا ينفذ، لا يؤدي إلى مكان آخر، فلا يدخله إلا من كان ساكنا في هذا المكان. هذا الطريق النافذ كل من له باب على هذا الطريق له حق في هذا الطريق، له حق في هذا الطريق. لكن لو كان معهم جار يسكن في المكان لكن بابه ليس على هذا الطريق إنما على طريق آخر، فهل لهذا الجار الذي لا باب له على هذا الطريق غير النافذ أن يفتح بابا على هذا الطريق أو ليس له ذلك؟ طبعا هو في الأصل ليس له حق، لماذا؟ لأنه ليس له باب على هذا الطريق، هو يريد أن يكتسب حق، لكن في الأصل ليس له حق في هذا الطريق، وفتحه لهذا الباب في هذا المكان فيه ضرر على الناس، ضرر على الجيران لأنهم سيمرون عليه أو يمره على أبوابه، وهذا ضرر فيه بالنسبة له. طبعا إذا تصالحوا على هذا وأذنوا له في هذا لا إشكال، لأن هذا حقهم وقد تنازلوا عنه. لكن إذا لم يأذنوا بهذا فهو في الأصل ليس له أن يفتح بابا للاستطراق للدخول والخروج. لكن لو جاءهم قال لهم يا جماعة أنا مسوي باب، لكن ما هو باب للدخول والخروج، يعني أصنع هذا الباب وأغلقه وأصنعه للتهوية أو للإضاءة أو لأي منفعة أخرى، لكن ليس للاستطراق، ليس للدخول والخروج. فهنا هل له أن يفتح هذا الباب أو ليس له أن يفتح هذا الباب؟ فالأصح عند الشافعية أن له فتح هذا الباب، له فتح هذا الباب. ما وجه هذا النقض بناء على هذا القول وهو الأصح عند الشافعية؟ أن القاعدة أن ما حرم إيش؟ ما حرم فعله استعماله حرم إيش؟ اتخاذه، فهذا اتخذ بابا ولم يستعمله، ومع هذا قلنا بالجواز. يعني القاعدة هي تقتضي في الأصل أنه مدام أنه ممنوع من استعماله فليس له أن يتخذ هذا الباب. لماذا؟ لأن الاتخاذ هنا هو وسيلة الاستعمال، بل فيه مفسدة أخرى وهي يعني الإيهام بأن له حقا على في هذا الطريق، وهو ليس له حق من حيث الأصل. فهذه مسألة الباب، والنقض فيها بناء على هذا القول وهو أنه يجوز له أن يفتح هذا الباب ولا يستعمله. فقالوا هذا استعماله ممنوع ولكن اتخاذه جائز بناء على هذا القول. أما بناء على القول المقابل للأصح فالمسألة ليست استثنائية وإنما هي مضطردة مع القاعدة، وهي ما حرم استعماله حرم اتخاذه. مهما يكن يسمره ولكني أجيب عنها بجواب متقن. مهما يكن يسمره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها سمره، مهما يكن سمره ولكني يسمره، يسمره لغتان صحيحتان، التشديد والتخفيف، وإن كان الأفصح هو التخفيف، تقول سمر الشيء بدل سمر، يعني هذا هو الأفصح، كما جاء في الحديث العرني، جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، وفي رواية سمل أعينهم بالله، فسمر بمعنى أنه يعني وضع فيها المسمار الحديد، وما سمل يعني فقعها بشوك أو بعود أو بنحو ذلك، فيقال سمر ويقال سمره. فهنا في هذا البيت يمكن أن يقرأ مهما يكن يسمره ولكن بناء على التخفيف، أو مهما يكن سمره ولكني، يعني هؤلاء قالوا يجوز له فتح الباب على أن يسمره أو يسمره، يعني ليس للاستطراق، اتخذ الباب وسمره أو سمره أي شده بالمسمار، يعني باب مغلق مسدود ليس للاستطراق والذهاب والمجيء. فهو إذا مجرد يعني باب، إما أن يكون للتهوية للإضاءة أو هي حيلة مقدمة، يعني الجيل هذا خلي الباب مغلق، لكن إذا تغيرت الأجيال ولا جاءت حكومة جديدة افتح للباب، ولا تغير رئيس البلدية افتح الباب. فهؤلاء يقولون في هذا القول الذي هو أصح عند الشافعية، يقولون له أن يفتح هذا الباب على أن يسمره، يعني يشده ويغلقه ولا يستعمله للاستطراق ونحو ذلك. ولكني أجيب عنها بجواب متقن، يعني أن بعض العلماء ومنهم السيوطي رحمه الله أجاب عن النقض بهذا الفرع بأن هناك فرقا بين مسألة الباب وغيرها من المسائل. فهنا قلنا بالجواز واستثنيناها من القاعدة بناء على معنى لا يوجد في اتخاذ الأواني واتخاذ الخمر واتخاذ آلات اللهو. ما هو هذا المعنى؟ قال المعنى هو أن صاحب الحق هنا في الدرب أو في هذا الطريق، صاحب الحق موجود وقائم، وهم جيرانه هؤلاء، وإن ماتوا فورثتهم، فلو استعمل الباب للاستطراق والدخول والخروج لمنعوه. ولكن مسألة اتخاذ الأواني ومسألة كذا ما في أحد يمنعه من هذا، هي جالسة عنده في البيت، لا أحد يمنعه من استعمال هذه الأشياء على الوجه غير المشروع. بينما مسألة الباب هذه في أناس، في صاحب حق سيسعى وراء حقه، كما قال الفقهاء في مسألة التفريق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، يعني عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهذه يعني 3 حيضات ولا 3 أشهر، أنه في عدة الطلاق صاحب الحق موجود، صاحب النسب وهو الزوج موجود، فإن نسب له ولد بسبب هذا النكاح موجود، هو سيدافع عن نسبه وعن حقه. أما هذا متوفى المسكين، هذا ما في أحد يدافع عنه، فاحتاط له الشرع وزاد في المدة حتى يتم التوثق من عدم وجود الحمل والولد الذي ينسب إليه. فهنا صاحب الحق قائم، وهو الجيران وأصحاب هذا الشارع، ولهذا لو استعمل هذا الباب مخالفا للمشروع وللوجه المشروع فإنه سيقفون أمامه ويمنعونه من هذا الاستعمال. لكن في اتخاذ الأواني واتخاذ الخمر والملاهي لا يوجد أحد يمنعه من هذا، فهذا وجه استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة. وكل ما حرم أخذه حضر، إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر. هذه القاعدة 27، وهي قريبة من القاعدة التي قبلها. وصيغة هذه القاعدة: كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والإعطاء هنا وسيلة للأخذ. لما كان الأخذ محرما كان إعطاء هذا المال المحرم محرما أيضا، لأنه وسيلة إلى هذا المقصود المحرم، والوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. ولأن هذا من باب التعاون المنكر، كما قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من باب الإعانة والتعاون على المعصية. والمسلم في الأصل لا يعين على المعصية، بل هو يحارب المعصية وينهى الناس عن مباشرتها والوقوع فيها. فبناء عليه قال الفقهاء: كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لأن الإعطاء وسيلة للأخذ، وما دام أن الأخذ محرم فالوسيلة إلى المحرم محرمة أيضا. وبناء عليه يحرم على الإنسان أن يعطي الرشوة، ولهذا جاء في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي، الواسطة اللي بينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن الراشي والمرتشي، لم يكتفي بلعن المرتشي ولكن لعن الراشي أيضا. والراشي قد يقال ما ذنبه، يعني هو دفع مالا، هو خسر بخروج هذا المال، نعم هو خسر ولكنه أعان على المعصية، أعان على المعصية، فلهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لعن الله آكل الربا وموكله، كما جاء في الحديث. فأخذ الربا حرام، فإعطاؤه يكون حراما أيضا لأنه وسيلة له. طبعا هذا لا يفهم منه التساوي بين الأخذ والإعطاء في الإثم وفي المفسدة، بل نقول الأخذ أعظم من الإعطاء إثم، لأن تحريم الأخذ هو من باب تحريم المقاصد، وهذا من باب تحريم الوسائل، والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل. الأخذ حرم لذاته لأنه هو ظلم في ذاته، ولكن الإعطاء حرم لأنه إعانة على الظلم وليس ظلما في ذاته. فما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لا يفهم من هذا أن تحريم الأخذ مثل تحريم الإعطاء في الدرجة والمرتبة، لكن هو مثله في أصل التحريم، لكنه يختلف في الرتبة، يختلف في الرتبة والدرجة وفي الإثم. إثم المرابي الآخذ للربا أعظم من الذي دفع الربا، إثم من أخذ الرشوة أعظم من إثم من دفع الرشوة، فهما سواء في أصل التحريم ولكنهم ليسوا سواء في درجة التحريم ورتبته ومكانته. فكل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ثم قال: واستثني نحو رشوة لحاكمي توصلا لحقه من ظالمي. بدأ في سرد المسائل المستثنات من هذه القاعدة. فالمسألة الأولى قال: دفع الرشوة للحاكم لدفع الظلم والوصول إلى الحق. فالأصل أن دفع الرشوة حرام كما عرفنا بنص الحديث وعموم القاعدة، ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى حقه إلا بدفع الرشوة، له حق، له أرض سلبت منه مثلا، واشتكى إلى القضاء ولم يصل إلى حقه لفساد القضاء، ثم قيل له إن دفعت كذا أعطيناك، فهذا الرجل إذا لم يجد طريقا للوصول إلى حقه إلا هذا، فهنا لا بأس أن يعطي هذا المال، ويكون هذا المال جائزا من جهة الراشي يعني الدافع، ومحرما من جهة المرتشي، يكون حراما على الآخذ وحلالا للمعطي، فتخرج المسألة من القاعدة، لأن الإعطاء هنا صار مباحا والأخذ ظل حراما. وهذا يدلك على أن رتبة المقاصد أعلى من رتبة الوسائل. الشرع يتساهل في الوسائل ما لا يتساهل في المقاصد. فهنا في هذه الصورة يجوز الإعطاء مع تحريم الأخذ، ويكون استثناء من القاعدة. وفك مأسور كذلك من المسائل المستثنات، فداء الأسير. فالمسلمون لو كان لهم أسير عند الكفار فيجوز لهم أن يعطوا الفدية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. فإعطاء الفدية لإنقاذ المسلم الأسير هذا مشروع، بل هو واجب، كما قال عليه مالك، كما نص عليه مالك رحمه الله، وقال: حتى لو خلت خزانة المسلمين جميعا. فيجوز هنا في هذه الحالة، مع أن الأخذ هنا حرام والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحرم عليهم هذا الأخذ، لكن بالنسبة للمسلمين يجوز لهم في هذه الحالة. كذلك المحبوس ظلما، إذا حبس إنسان ظلما وتوقف إخراجه على دفع المال، يجوز أن يدفع هذا المال في سبيل إخراجه، ويكون حراما على الآخذ ومباحا للمعطي. وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله. هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية أيضا التي عندي، ولكن الصواب هجوه بالواو، لمن يخاف هجوه، كما في إشباه النظائر للسيوطي رحمه. كذلك يقول من المسائل المستثنات أن يعطي الإنسان مالا لشخص يخاف هجاءه. يعني يخاف من لسانه وكلامه في عرضه، فيعطيه مالا حتى يدفع شره عنه. شاعر يكون يعني صاحب كلمة وصاحب بلاغة وفصاحة، لو قال شعرا لحفظ الناس هذا الشعر إلى يوم القيامة. والشعر كان له مكان في أيام العرب قديما، كان هو الإعلام، هو دور الإعلام اليوم. فوجد شاعرا هجاء وخشي من لسانه وأعطاه شيء من المال لدفع شره، أو جاءه الشاعر وزاره من أجل عطائه كما تزار الملوك والأغنياء، والشعر ما يستاهل تعطيه يعني الذي قيل، لكن خشية من لسان هذا الشخص وحماية لعرضه، فهنا يجوز له أن يعطيه هذا المال لدفع شره من باب ارتكاب أخف الضرر. لهذا قيل وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على اللبيب دواؤه. سن اللبيب عن العاقل يسهل عليه علاجه إما بالكلمة الطيبة وبالمداراة وإما بإعطاء المال. فهنا في هذه الحالة يجوز للمعطي أن يعطي صيانة لعرضه، ويحرم على هذا الهجاء أن يأخذ. وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحى سالما. كذلك الوصي، مثل الوصي على الأيتام مثلا، فخشي من إنسان ظالم أن يجتاح أموال اليتامى هؤلاء، فصالحه وأعطاه شيئا من هذا المال على أن يترك باقي المال. كذلك هذا لا حرج فيه من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، ويجوز إعطاؤه، ولكن يحرم على الآخذ أخذه. والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. البذل من القاضي، يعني طبعا هو ما صار قاضيا لكن هو يريد القضاء، هو يريد أن ينصب قاضيا أو أي منصب آخر، يعني لا يختص هذا بالقضاء. فهل يجوز له أن يعطي المال من أجل أن يولى هذا المنصب أو لا يجوز له ذلك؟ نحن في الأصل من ناحية الشرعية الإنسان لا يجوز له أن يطلب الولاية في الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه وسعى إليه، لأن هذا الطلب والسعي إليه يعني قرين على إمكانية التفريط في مصالح هذا العمل والتلاعب بسلطة هذه الولاية. فكيف لو بذل مالا من أجله؟ يعني هذا أدل على الحرص على الدنيا وعلى المناصب من مجرد الطلب، بحيث أنه تنازل عن هذا الشيء المحبوب إلى نفسه من أجل أن يصل إلى هذا المكان. فالأصل أنه لا يجوز له أن يعطي المال لكي يولى على منصب، ولا يجوز للحاكم أن يوليه أصلا. لكن أحيانا في بعض الصور أجاز الفقهاء أن يعطي فيما لو تعين عليه، يعني لو تعين عليه القضاء، ما في البلد من يصلح للقضاء إلا فلان، وإما أن يولى هذا الأهل وإما أن يولى الجاهل. فهنا في هذه الحالة قال بعض الفقهاء بأنه يجوز للقاضي أن يدفع المال هنا، طبعا القاضي يعني المريد للقضاء، أن يدفع المال من أجل أن يولى قاضي. وكذلك لو ولي وأراد الحاكم أن يعزله عزلا غير شرعي ويأتي بجاهل يقضي بين الناس أو فاسد، فهنا إذا تعينت عليه أيضا يجوز له أن يدفع المال لكي لا يعزل عن هذه الولاية. لكن هذا كله ليس عاما كما يفهم من اللفظ، هذا فيما لو تعينت عليه الولاية أو تعين عليه القضاء. وبعض الفقهاء يقول أو استحب له، كذلك لو لو كان توليه مستحبا شرعا، يعني هو في غيره، لكن هذا هو الأكمل والأفضل. هناك من يتحقق به الواجب، ولكن هذا فيه من الصفات ما لا توجد في الآخر، بحيث تكون تولية هذا مستحبة في الشرع أكثر من هذا. ففي هذه الحالات لا بأس أن يعطي المال، ويحرم على الحاكم أن يأخذ. يباح للقاضي أو لهذا الشخص أن يعطي، ويحرم على الحاكم أن يأخذ، وبالتالي يكون استثناء من القاعدة، ولكن في هذه الشروط أو في هذه الحالات التي أشار إليها الفقهاء. والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. فائدة تقرب من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة. هكذا الأصح، وفي بعض النسخ قاعدة تقرب من ذي القاعدة، لكن تجنبا للتكرار الأفضل أن يقرأ البيت بهذا الضبط. فائدة تقرب من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر طلبه أيضا كما عنهم ذكر. ويشير إلى قاعدة قريبة من هذه القاعدة التي سبق ذكرها، وهي قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه. ما حرم فعله حرم طلبه، يعني الفعل الذي هو محرم في الشرع لا يجوز للإنسان أن يطلبه، لأنه يطلب إيقاع محرم، وهذه مخالفة للشرع واضحة. فكل ما حرم فعله حرم طلبه، لا يجوز للإنسان أن يطلبه، بل الواجب عليه أن ينهى عنه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب على المسلم أن ينهى عن هذا الذي حرم فعله، لا أن يطلبه ويطلب إيقاعه. فهذا حرام أيضا بمقتضى هذه القاعدة، لكن قال بأن لها مستثنيات. واستثني من ذلك صادقا فله تحليف من أنكره إذ فعله. هذه الصورة الأولى التي استثناها، وهي صورة طلب اليمين من الكاذب، من المدعى عليه الكاذب، بمعنى أن رجلا صادقا ذهب إلى القضاء واشتكى فلانا من الناس وأنه أخذ حقي كذا، أو لي حق عليه ولم يعطني إياه، وما عنده بينة على هذا الحق. فهنا في القضاء يحق له أن يطلب يمين المدعى عليه، بين على المدعي واليمين على من أنكر، وهو يعرف أن هذا المدعى عليه رجل أسهل شيء عنده الكذب والحلف، رجل رق دينه بحيث لا يبالي حلف صادقا أو كاذب. فهنا في هذه الحالة هل له أن يطلب منه اليمين أو ليس له أن يطلب اليمين؟ القاعدة تقول ما حرم فعله حرم إيش؟ طلبه. فالناظم يقول القاعدة تقتضي أن لا يجوز طلب اليمين في هذه الصورة، ولكن الأصح والراجح أنه يجوز له أن يطلب منه، أن يطلب منه اليمين، لأنه طريق لإظهار الحق، والحديث عام، وقال واليمين على من أنكر، وما فرق بين من سهل عليه الحلف كاذبا أو من لم يحلف، لم يفرق بين الصادق ولا الكاذب. فلهذا اعتبره استثناء، لكن يمكن أن يقال بأن هذا يعني ليس استثناء، لأن الفعل المطلوب هنا ليس محرما، بمعنى أن المدعي هنا هو هل يعني هو طلب يمينا مطلقة، هو ما طلب يمينا كاذبة، وما قال أنا أبغى اليمين الكاذبة يشهد لي يمين كاذبة، هو إنما طلب مطلق اليمين. بالعكس، هذا المطلق ينبغي أن ينزل على اليمين الصادقة، لأن هذا هو الأصل، والمطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقال. فإذا هو ما طلب يمينا كاذبا، إنما طلب مطلق اليمين، ومطلق اليمين هنا مشروع. وبالتالي نقول هذه الصورة لا تدخل في القاعدة أصلا، يعني لأن المطلوب هنا ليس محرما، إنما المطلوب هو مطلق اليمين أو اليمين الصادقة. ولكن يعني الكذب هنا ناشئ من من المدعى عليه، وليس من طلب المدعي. أما المسألة الثانية التي استثناها فهي مسألة الجزية، فلهذا قال وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن، كما زكن، وفي بعض النسخ لما زكن، لما زكن أي لما علم. كذلك استثنى دفع الجزية من الذمي، الذمي من له ذمة، ذمة المسلمين مثل الكتاب كأهل الكتابين اليهود والنصارى. فالذمي هنا يدفع الجزية كما قال القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فطلبنا للجزية هنا يقول الأصل أنه كان محرما. لماذا؟ قال لأن دفع الجزية هو ممنوع في الأصل، فطلبه ينبغي أن يكون ممنوعا. لماذا دفع الجزية هو ممنوع في الأصل؟ يقولون لأنه هو نوع من الإصرار على الكفر، ولما يدفع الجزية كأنه هو يصر على بقائه على الكفر، والإصرار على الكفر حرام، فدفع الجزية هو من هذا الباب. وما دام هو من هذا الباب فطلبه في الأصل يكون محرما، لأن ما حرم فعله حرم طلبه أيضا، ولكن طلب الجزية ليس حراما بل هو مطلوب، كما جاء في الحديث ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن لم يقبلوا فادعوهم إلى الجزية، نحن نطلب منهم الجزية. فجعل هذا استثناء من القاعدة. وأيضا يمكن أن يناقش يعني مسألة الاستثناء هنا بأن يعني دفع الجزية هل هو يعني هل هو حرام؟ دفع الجزية إذا لم يختر الإسلام ولا القتال فهو واجب، وكيف نقول على فعل واحد هو واجب ومحرم؟ أما الإصرار على الكفر هذا أمر آخر، إصرار على الكفر هذا محرم حتى لو ما دفع الجزية، إصرار على الكفر يبقى حتى في غير صورة دفع الجزية. فكذلك يعني هذا الاستثناء من كون هذه الصورة مستثناة يعني فيها نظر عندي أيضا. قاعدة 28 تأخذونها؟ متحمسون أنتم لعلكم في اللقاء الأول. طيب نأخذ هذه القاعدة ولا نطيل فيها إن شاء الله، الهواء ساخن شغل لهم. قاعدة 28 المشغول لا يشغل. طبعا في بعض النسخ الخطية وتاليتاها أيضا، يعني جمع مع هذه القاعدة قاعدتين وهي 29 و30. المشغول لا يشغل، وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل. قاعدة المشغول لا يشغل بمعنى أن الشيء الذي شغل بحق أو تعلق به حق من الحقوق لا يعلق به حق آخر. العين التي علقنا عليها حقا من الحقوق لا يجوز أن نعلق عليها حقا آخر. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء الحق الأول مع تعليقه بالحق الثاني. استيفاء الحق وأخذه وإعطاءه لصاحبه لا يتم إذا علقنا هذه العين بحق آخر. وهذه واضحة إذا كانت المسألة فيها منع من استيفاء الحق الآخر، ولكن إذا كان تعليق حق آخر بهذا لا يمنع من استيفاء الحق الأول فلا مانع في هذا شرعا أن يعلق به حق آخر. إنسان رهن عمارة قيمتها 10 مليون، رهنها في دين بمليون ريال، وثم استدان من شخص آخر مليون ريال أخرى وقال له أرهن لك العمارة هذه. هذا لا مانع أن يرهن هذه العين الواحدة في حقين، باعتبار أن الحق لا يستغرق العين ويمكن استيفاء الحق الأول والثاني من هذه العين. لكن إذا كان يؤدي إلى تفويت الحق الأول فلا يجوز أن يعلق به حق آخر. مثاله كما ذكر، ومن هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علما. يعني لا يجوز أن أرهن عينا واحدة رهنتها في حق أن أرهنها في حق آخر. لماذا؟ لأن رهنها في الحق الأول يمنع من الثاني، ورهنها للثاني يمنع من الحق الأول. وهذا في حالة كما ذكرنا عدم إمكانية الاستيفاء، بأن يكون الحق مستغرقا لهذه العين. فلا يجوز إذن بناء على هذه القاعدة، وهي المشغول لا يشغل، لأنه شغل بهذا الحق فلا يشغل بحق آخر، إنما الفارغ هو الذي يشغل. المشغول لا يشغل، إنما الفارغ من الحق هو الذي يشغل. عمارة ما تعلق بها رهن لا حرج أن أرهنها لدين أو عند شخص آخر. والخلاصة إذن أن المشغول لا يشغل، وبنى عليها هذه المسألة، وبنى عليها أيضا مسألة أخرى فقال: ولم يجز إيراد عقدين على عين محلا واحدا في من جلا. كذلك من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة، وهي مسألة عامة، أنه لا يجوز إيراد عقدين على محل واحد. لا يجوز إيراد عقدين على محل واحد. مثل المرأة المزوجة، المرأة لا يجوز أن نعقد عليها عقدي نكاح. إذا عقد على نكاحها لزوج لا يجوز أن نعقد عليها لزوج آخر. فإذا العقد الواحد لا يجوز، أو المحل الواحد لا يجوز إيراد عقدين عليهما. وهكذا في حقيقة في مسائل كثيرة يقول الفقهاء فيها بأن الفعل هذا لا يجوز لأن المشغول لا يشغل. مثل قضاء الفائتة، المسألة المشهورة، وهي قضاء الصلاة الفائتة، إذا تذكرها الإنسان وقد ضاق الوقت عن الحاضرة، يعني ما تذكر أنه صلى أو تذكر أنه ما صلى المغرب، ولكن ما بقي على وقت العشاء إلا بمقدار ما يصلي العشاء. فهنا في هذه الحالة هل يصلي الفائتة باعتبار أن وقت التذكر هو وقتها، وباعتبار أنها هي الأسبق، أو يصلي الحاضرة؟ فهنا بعض الفقهاء قالوا يصلي الحاضرة، واستند في هذا على هذه القاعدة، وهي أن المشغول لا يشغل، لأن هذا الوقت وقت الحاضرة مشغول بهذه الحاضرة، وبالتالي لا تشغل بحق آخر. فالفائتة هنا وإن تذكرها لكنها لم تصادف وقتا مناسبا لأدائها، وإنما هذا الوقت تعلق به حق الصلاة الحاضرة. فبعض الفقهاء ربط هذه المسألة بهذه القاعدة. ثم يذكر تفصيلا في مسألة إيراد عقدين على محل واحد فيقول: وها هنا للأصل تفصيل أشد في العقد، حيث ما على العقد ورد. هكذا أشد في المطبوعة، ولكن الصواب بالمهملة أسد بالسين كما في النسخ الخطية، وتكون مأخوذة من السداد وهو الصواب. وها هنا للأصل تفصيل أسد، يعني أن صاحب الأصل وهو السيوطي رحمه الله ذكر تفصيلا في مسألة إيراد عقدين على محل واحد، أورد تفصيلا، وهذا التفصيل هو السداد هو الصواب. والتفصيل هذا في الحقيقة يعني هو ليس للسيوطي رحمه الله، ليس لصاحب الأصل، وإنما أخذه صاحب الأصل عن الزركشي رحمه الله في المنثور، كتابه المنثور في القواعد. ولكن صاحب المنثور ما ذكر هذا التفصيل تحت هذه القاعدة، وإنما ذكرها في باب آخر في اعتبارات العقد الشرعي. ما تكلم عن العقود عموما ذكر في اعتبارات العقد الشرعي هذه القضية، وهي إيراد عقدين على محل واحد، وذكر في هذا التفصيل الذي نقله السيوطي رحمه الله، لكن السيوطي تصرف بمعنى أنه ذكر هذا التفصيل في هذه المسألة تحت هذه القاعدة وليس في باب اعتبارات العقد الشرعي. ما هو هذا التفصيل؟ هذا التفصيل ما أشار إليه الناظم، لكن تجدونه في الأصل في كتاب الأشباه والنظائر، وهو أنه يفصل فيقول هذا العقد الثاني، إيراد العقد الثاني، إما أن يكون قبل لزوم العقد الأول أو بعد لزومه. فإن كان قبل لزومه فهو إبطال للعقد الأول من البائع وإمضاء له من المشتري. يعني البائع لو كان في المجلس وتعاقد مع مشتر على شراء هذه السلعة، ثم وهو في المجلس نفسه قبل أن يلزم العقد، والعقد لا يلزم عند الجمهور إلا بالفراق من المجلس والقيام منه، في نفس هذا العقد جاء مشتر آخر وتفاوض منه فباع للمشتري الثاني، فهذا يعتبر إبطالا للعقد الأول مع الشخص، لكنه إبطال صحيح لأنه صادف زمنه الشرعي، وهو إمضاء من المشتري. يعني لو كان هذا الإيراد من طرف المشتري فيعتبر إمضاء للعقد الأول، يعني المشتري جاء فاتفق مع هذا البائع على السلعة وعلى الثمن وعلى كل شيء، لكن في المجلس فجاءه بائع آخر وعرض عليه سلعة مثلها بثمن آخر، فأورد هذا المشتري هذا العقد الثاني على الأول ولكن قبل لزومه، فهو إمضاء منه للعقد. إذا وافق البائع الأول فهو إمضاء للبيع الأول، وإن مال للثاني فهو إمضاء للبيع، وهذه لا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يرد هذا العقد الثاني بعد لزوم العقد الأول، بعد لزوم العقد الأول، فهل هذا العقد الثاني يبطل العقد الأول أو نبطل هذا العقد الثاني بناء على القاعدة وأن المشغول لا يشغل، وأن هذا المحل قد ورد عليه عقد سابق فلا يجوز أن يورد عليه عقد آخر؟ برضو السيوطي رحمه الله وقبله الزركشي قال فيه تفصيل، فيقول ما هو هذا التفصيل؟ يقول هذا العقد الثاني إما أن يكون متعلقا بالعقد الأول أو متعلق بالإيش؟ بعاقد غيره. وهذا العقد أيضا إما أن يكون فيه إبطال العقد الأول أو لا يكون فيه إبطال. طبعا إذا ما فيه إبطال لا إشكال فيه. ما فيه إبطال مثل إيش؟ مثل الإجارة مثلا، بمعنى أنه أجر فلان في هذه العمارة شقة أو أجره هذه الدار ثم بعد ذلك رهنها في حق، فهذا الرهن لا يبطل الإجارة، يعني تظل هذه العين مرهونة بمعنى أنها لا تباع ولا توهب، لكن لا يمنع من الإجارة. في إيراد العقد الثاني هنا لم يبطل إيش؟ العقد الأول، وبالتالي لا إشكال فيه ولا مانع من هذا الإيراد لأنه لا إبطال فيه ولا تعارض. لكن إذا كان يبطل العقد الأول كان يبطل العقد الأول، مثل ما لو رهن العمارة ثم باعها، رهن العمارة ثم باعها، البيع هذا إبطال لمسألة الرهن. فهنا في هذه الحالة يقولون ننظر هل هذا مع العاقد الأول أو مع غيره، فإن كان مع العاقد الأول فيصح، وإن كان مع عاقد آخر فهذا محل خلاف. فبعضهم قال بأنه لا يصح لأنه إبطال للعقد الأول والمشغول لا يشغل، وبعضهم قال بأنه لا مانع منه إذا كان المورد، إذا كان مورد العقد متعددا، يعني يمنعه إذا كان المورد إيش متحدا، أما إذا كان مورد العقد مختلفا فلا مانع منه. مورد المختلف مثل الرهن والإجارة، هذا مورد مختلف، لو أجره للأول أو أجره لشخص آخر ما يتعارض مع الرهن، فالمحل هنا متعدد، والرهن يتعلق برقبة أو بعين الدار، بينما الإجارة تتعلق بالمنفعة، وبالتالي لم يرد على إيش على محل واحد، تعدد المحل. لكن إذا ورد على محل واحد فهنا بعض الفقهاء يقول بأنه يبطل، وبعضهم يقول لا يبطل، بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. مثلوا له بمثال غريب شوي، وهو استئجار امرأته لرضاع ولده، لا وهي معه، وهي في عقدي، عنده ولد رضيع، والمرأة لا يلزمها أن ترضع ولدها، فقالت له ما أرضع إلا براتب بأجرة. فقالت لا أرضعه إلا بأجر. طيب فهنا يعني يقولون المحل واحد، وقد ورد عليه إيش عقدان، الأول عقد النكاح والثاني عقد الإيجار. كيف عقد النكاح؟ قال هذا الوقت الذي ترضع فيه هو يحق له في الأصل بموجب عقد النكاح أن يستمتع بها في هذا الوقت، بينما هذا الوقت جاء وقع عليه إيش؟ وقع عليه عقد أجرة الرضاعة. فيقول تعارض العقدان في هذه الحالة والمحل واحد. فهنا بعض العلماء يعني يبطل هذا بناء على أنه تعارض أو توارد على محل واحد، يبطل عقد الإجارة لأنه متأخر، وبعض العلماء يقول لا يصحح عقد الإجارة ويكون محله عند فراغه من استمتاعه، إذا انتهى من الاستمتاع بهذه المرأة فهنا في هذا الوقت الذي يترك فيه الاستمتاع بموجب عقد النكاح يرد عليه عقد الرضاع. فهذا هو التفصيل الذي يعني أشار إليه، لكن القاعدة عموما هي قاعدة المشغول لا يشغل، يعني من ورد عليه أو تعلق به حق من الحقوق الأصل أنه لا يعلق به حق آخر، مثل الأجير الخاص، إذا استؤجر إنسان للعمل في وقت معين، مثل الموظفين، الموظف إذا استؤجر بناء على دوام معين يبدأ من كذا إلى كذا فلا يجوز له في هذا الوقت أن يعني يعمل عملا أو يتعاقد عقدا آخر في هذا الوقت الذي تعاقد عليه مع غيره، لأن المشغول لا يشغل. فهذا هو التفصيل الذي أشار إليه رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.